الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سائل يقول: ما حكم الصلاة على السجادة التي بها صورة الكعبة الشريفة أو المسجد النبوي؟ الجواب: لا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من الامتهان لها ولا من الوطء عليها، وليست هي حقيقة الكعبة ولا هي صورة لها أصلا، وإنما هي عبارة عن علامة تبويبية للحرمين فقط، من باب معرفة أن هذه السجادة إنما أعدت للصلاة فقط، فالصلاة عليها والركوع والسجود عليها لا أعتبره من جملة ما يهان به الحرمين ولا من جملة الأشياء الممنوعة، لأن هذا الأصل فيه الحل والإباحة، ومن منع فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن جعل السجود أو الركوع على هذه السجادة لتحمل تلك الصور أو تلك الرسومات التعبيرية، لا أقول صور، تلك الرسومات التعبيرية فقط، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأن الأصل براءة الذمة إلا ببرهان، والله أعلم.